إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وفرضها على المملكة البيضاء دلوها كان هامدا لا يكون عنه إلا خاسرا. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعطر الليل والنهار وهدى الفرار والدهر وعمره بالاسماء. اما بعد، هذا المجلس الرابع والخصوم في شرح كتاب عمده الاحكام للامام عبد الغني القدسي رحمه الله تعالى عليه، وما زلنا مع باب تسميه الصفوف ومع الحديث الثالثه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله: الباب الخامس، باب الصفوف، الحديث الثالث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقاماني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ذميرة جد حسين بن عبد الله بن ذمير بن ذميرة. هذا الحديث كنا قد شرحنا بعض أو شرحته بعضه وذكرنا بعض المسائل، يبقى بعض المسائل وأيضا الرواية التي أشار إليها في صحيح مسلم. المصلي رحمة الله تعالى عليه ذكر رواية رواية يقع عليها البخاري ومسلم، ورواية مفردة بروايات الإمام مسلم، وبينهما فرق. الرواية الأولى أن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس واليتيم ومليكة، فأنس واليتيم كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة هل هي جدته وأمه ذكر الخلاف كانت خلفهما. الرواية الثانية الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس والمرأة، فبينهما نوع من الاختلاف، ولهذا وجه العلماء هاتين الروايتين أو الروايتان بأن اليتيم حضر متأخرا، بمعنى أنه أول ما بدأت الصلاة كان أنس فقط، ولذلك وضعها مع يمينه، وكانت المرأة العجوز كانت خلفهما. فلما جاء اليتيم اصطف مع أنس، لأن أنس تأخر وصلى مع اليتيم في صف والمرأة خلفه، وبهذا تكون ما نقل الروايتان أو تشتبه الروايتان. من المسائل التي بقيت في هذا الحديث هو صلاة المنفرد خلف الصف، قد تحدث كثيرا بالنسبة للإنسان يأتي متأخرا بعد أن تقدم الإمام أو حتى قبيل تكبيره، يجي الصف الأول أو الثاني والثالث قد تم، فيصلي بحاله خلف الصف. فهل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ وهل تصح أم أنها صلاة باطلة؟ الجواب: هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنابلة إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، بمعنى الإنسان إذا قاء الصف منفرد يعني صلى لحاله بعذر أو بغير عذر، تكلم عن بغير عذر، لأن الإنسان إذا صلى لحاله يعني وحده خلف الصف إما أن يكون عنده عذر أو ليس له عذر، ليس له عذر مثلا يجد الصف ابتلى ومتراص لا يمكن أن يدخل بينهما، وصلى اختار أو اضطر أنه يصلي لحاله. والحالة الثانية أنه وجد متسعا ولكن قال لك أنا أبدأ صلي لحالي، فنقول في الحالة الأولى إذا صلى اضطرارا مدغشتان الصف ممتلئ بالتراص، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة على القول الراجح وقول جماهير أهل العلم. أما الحالة الثانية إذا الإنسان كان عنده متسع ولكنه آثر واختار أن يصلي منفردا لوحده خلف الصف، هذه المسألة من مختلف أهل العلم، فذهب الحنابلة إلى عدم صحة صلاته، واستدلوا بأدلة منها ما روى الإمام أحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخر صلاتك، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن، أو قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء أيضا في رواية من الإمام أحمد من حديث الوابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأمره بالإعادة، أمره أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة في هذه الحالة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم باطلة. فدل الحديث الأول والثاني بأن صلاة المنفرد خلف الصف بغير عذر صلاة جائزة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، هذا قول الحنابلة. قول الجمهور المالكية والحنفية والشافعية أن صلاة المنفرد خلف الصف سواء كان بعذر أو بغير عذر فهي صحيحة، وقال بعضهم صحيحة ولكن فيها نوع من الكرامة، واستدلوا بأدلة كثيرة. طبعا القول الراجح في المسألة والله تعالى أعلم أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز إذا كان له أو لم يكن له عذر. ليش؟ لأنه الأدلة في هذا الباب واضحة صريحة وصحيحة. قال: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. وفي الحديث الثاني: أمره أن يعيد الصلاة. القول الثاني يعني حتى لفه الأقوال هو قول كما قلت الشافعية والمالكية والحنفية، قالوا بأنه تجوز صلاته، قال بعضهم على الكرامة يعني صحيحة. قالوا أولا لأن المرأة مثل الرجل، وجاء في حديث الباب الحديث الذي ذكرناه أن المرأة صلت خلف الصف بحالة واحدة. قالوا: كما أن المرأة يجوز أن تصلي خلف الصف وحدها كذلك الرجل، لأن الرجال أو النساء شقائق الرجال. طبعا يرد على هذا القول، يعني على هذا الدليل، بأن المرأة أولا صلت مع خلف الإمام خلف الصف بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والشيء الثاني أنه لم يكن هناك امرأة أخرى معه. تمام. أيضا مما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا صلاة للمنفرد خلف الصف، قالوا بأن هذا من أحد نفي الكمال، بمعنى أن الصلاة هو إشكال، ولكنها صحيحة، ولكن نقول بأن الأصل في النفي أنه يكون نفي إيش؟ يكون إما نفي وجود وإلا نفي صحة، فإذا يمكن نفي الصحة تنتقل إلى نفي الكمال. يعني مثلا يقول أنت تقول قول مثلا تقول: لا أحد في الدار، هنا وش تنفي الدار؟ تنفي أنه لا يوجد أحد ماذا في هذه الدار، هذه يسمون نفي وجود، فإذا ما استطعتش أن تكون نفي وجود تنتقل إلى نفي الصحة. تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن صلى، أو كما جاء في الحديث أو بمعنى لمن صلى بغير الفاتحة، فهنا المقصود هو نفي الوجود ولا نفي الصحة، معنى أن الصلاة ليست صحيحة، الإنسان لو صلى ركعة وقرأ سورة الفاتحة فهذه الركعة باطلة. الثالث تكون النفي يسمى نفي الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحضرة الطعام، والحديث شرحنا. يعني لو كان الإنسان طعام وحاضر قدامه وصلى، هل صلاته صحيحة؟ لو صلاته صحيحة ولكن فيها نقص، خصوصا إذا كانت نفسه تدعوه إلى الطعام. أيضا مما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عن كفار حديث أبي بكرة أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني هذا أبو بكرة تأخر في الصلاة رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ركع، قال: فركعت دون الصف، يعني ركع قبل ما يوصل للصف. قال: فلما انهيت الصلاه وسلم حرصا ذكرت له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وقال اشعر بالصلاه، وما انه هو في الاول لما كان يحدو في الصف. الجواب على هذا انه ابو بكر رضي الله عنه او ابا بكر رضي الله عنه الوقت يقعد منفرد خلف الصف، كان وقتها يسير. ايضا مما استدل به حديث ابن عباس الذي سياتي معنا في الصحيحين، لما صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل له؟ اداره خلفه، يعني جوز من الخلف. قالوا: ففي هذه الحاله ابن عباس وقف خلف الصف ماذا لحاله. ويرد على هذا الدليل بان ابن عباس لم يكن مستقرا وانما كان مارا. الفرق بين المستقر والمار. الخلاصه من هذا كله انك يا عبد الله اذا جئت الى المسجد وجدت الامام او الصفوف امتلأت، ففي هذه الحاله يجوز لك ان تقف منفردا وصلاه صحيحه ولا غبار عليها. اما اذا لقيت فوجه ولقيت مكان ولكنك قلت انا ندير صف نبدا صف من جديد، ففي هذه الحاله على القول الراجح ان صلاتك غير صحيحه. وأنبه هنا ربما سألت معنا المسألة، يفعل أيضا بعض الناس يجي يلقى الإمام بتحية، هو اثنين وثلاثة من الناس، هذه وجدتها في بعض المصليات وبعض المساجد، وش يريد يرفع يده السنة حتى يسلم الإمام ويديره جماعة ثانية، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم ماذا؟ فصلوا ما أدركت، حتى هو أدركته في التحية ادخل معه. وما فاتك فاتك. اما انك تجبر روحك والصلاه ما زالت قائمه فهذا ايضا كما قلنا مخالف للسنه. طيب سؤال: الا يمكن الانسان اذا كان منفردا خلف الصف انه يجبر واحد؟ وهذه صارت ربما لاكثرنا، تكون في امان انها تصلي تكون في يد ماذا؟ سحبتك، صح ولا لا؟ هذه صارت. وبعض الناس ربما يزعل، يعني يزعل وربما يظن في من جلبه السوء، فهل يجوز الانسان ان يجلب احدا حتى يقيم معه في الصف؟ الجواب: طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث ضعيف، انه جاء فيه ان رجلا صلى خلف الصف منفردا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سحبته او كما قال؟ ولكن الحديث ماذا لا يسحب. فنقول: لا يجوز لك ان تجلب احدا من الصف. لماذا؟ اولا لانك تنقله او تنقله من المكان الفاضي الى المفضول، لان افضل الصفوف مش هي الاول ثم الثاني ثم الثالث، هو كان في الثالث، على ان تنزل الى الرابع باي حق؟ فهنا نقلته من الفاضل الى المفضول. الامر الثاني ان فيه تشويش له تشويش، بعض الناس يقول خاشق في امان الله تشوف شيء جلبه، يعني فيه اذيه ماله وتشويش. ثم ايضا انك سوف تحدث فوجه في الصف، لان الصف انت لما تجلبه يصير فيه فوجه، وهذه الفوجه يعني مثل ما مر واحد، يعني هذا المنظر حكي لي ان واحد جذبه، ثم بعد ذلك جاء واحد يعني متاخر، فبدل ان يصطف معه دخل في الفرجه، يعني المتاخر صار متقدما في الصف، وهذا لا يجوز مثل هذا الامر. فنقول له: صفت في الفرجه والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر ماذا؟ بسد الفرج كما جاء معنا حديث عند الترمذي والامام احمد وغيرهما. طيب احتمال اخر: الا يجوز للانسان انه يروح يصف خلف الامام او عن يمين الامام كما صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثلا هو في الصف الثالث وجد ماذا لم يجد احدا يصلي معه، قال لك نروح انا ونجيب اخي الاول، كما قال الشاعر: من لي بمثل مشرك المدلل تنشر إلى وأنت تدري وتجي الأول، يعني جل أخي أن يصوم على الأول. لماذا؟ أولا لأنه مخالف للسنة، فالسنة أن الإمام يكون لحاله متقدم في أفعاله وفي مكانه ليحصل به الاقتداء. رأيت الإمام لا بد أن يكون تكبيرنا بعد تكبير الإمام، إذا كبر الإمام فكبره، وسيأتي معنى كبر الإمام. يجوز تكبر الإمام، فمن كبر قبل الإمام أو رفع قبل الإمام قد تبطل صلاته. وأيضا لا يجوز لك أن تقف قبل الإمام، الوقوف قبل الإمام غير جائز أيضا. تجد بعض المساجد، يعني الحمد لله مش موجود في هذا، ولكن رأيت بعض المساجد يصلوا قبل الإمام، يتقدموا على الإمام، ومن تقدم على الإمام يقول صلاته. فالإمام لا يمكن أن يتقدم، يحسب به الاقتداء. قالوا أيضا لو قطع الصفوف راح يشوش على الناس مكانين، يعني الآن ربما في الصف الثالث ولا الرابع مش يوصل للإمام، لابد أن يدفع ماله كم واحد. الأمر الآخر، ألا يمكن أن يستدل له، يعني هو شبهة، ألا يمكن أن يستدل له بما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما اشتد عليه المرض صلوات ربي وسلامه عليه أقام في بيته وفي حجرته ليس لديه الاهتمام، فأمر بحلال كما جاء في الحديث من آبال مختلفة ثم صبت عليه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا ثم عصب رأسه. جاء في بعض الروايات روايات الكفراء، يعني هذه كلها في حالة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أنه تقدم لما وجد في نفسه نشاطا خرج بين رجلين، يعني يتهادى بين رجلين أحدهما العباس رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لأنه أمر أبا بكر أن يصلي للناس، قال أمر أبا بكر أن يصلي للناس، واستدل بهذا الحديث على أحقية الحكم ماذا فيه؟ الخلافة والإمام. الشاهد، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه خروج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، يعني أراد أن يرجع إلى الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي للناس، يعني هو إمام المسلمين، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم مكانه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جالس، وأبو بكر رضي الله عنه صلى عن يمينه، فكان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتم بأبي بكر رضي الله عنه. فهنا قال بعضهم هذا أبو بكر صلى ماذا؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إماما، صح ولا لا؟ فكيف يجيب على هذا الاستدلال؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق بالإمام، كان مستخلفا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مستخلفا، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه هو الحق بالإمامة، فصوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبلغ الناس، فكان الناس يأتمون بصوت أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هي والله تعالى أعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وجوده في ذلك المكان كان لحاجته وبإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة وهو ماذا؟ حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الناس لا تقتدي به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقره على ذلك المكان، وبالتالي الإنسان لا يجزم أن يتخطى ليصل إلى الإمام. ثم بعد ذلك أرأيت لو جاء شخص آخر متخلف الصف، مش متخلف عقليا، متخلف الصف، ففي هذه الحالة ما الذي يصنع؟ يجي يقعد ماذا؟ جنب الإمام، فيصير ماذا؟ صف آخر أمام الإمام. لا، فنقول في هذه الحالة لا يجوز له أن يقطع الصفوف ليصلي أمام الإمام أو عن يمينه. يقطع احتمال ذلك أنه يجذب نفسه ويصلي لحاله، قال أنا أصلي مع الإمام ولا أدخل في هذا الموال، كبر وحدي وأصلي لحالي، هل يجوز له ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تدخل بعض المساجد تلقى الإمام يصلي وحده، يصلي وحده، تقول هذا من الذي يصلي؟ إمام الوقت أو يسجد ركعات والصلاة قائمة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مع الإمام. فإذا يبقى الاهتمام الرابع هو أنه يصلي حاله إذا كان مضطرا كشفة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي ولا حرج. طيب، مسألة أخرى، جاء في الحديث أن اليتيم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يطرح، هل الصغير يقطع الصفوف؟ وهل يجوز إحضار الصبيان الأولاد الصغار إلى المساجد؟ إن بعض الناس يجيب صبي صغير في عمر 3 أو 4 سنوات أو أحيانا أكبر من ذلك ويصلي في وسط الصف، فهل صلاته وسط الصفوف تقطعها أم لا؟ وبعضهم ماذا يجيب صبية بنت وتوقف ماذا أمام الرجال عن يمينها وعن شمالها، فهل يجوز أولا هل يجوز مصافة الصبيان بالكبار في المسجد أو في غيره؟ الأمر الثاني قضية إحضار الصبيان التي مسألة مكملة، إحضار الصبيان إلى المساجد. إن كان الشيخ صبي مميز ويعي أفعال الصلاه فيقف في الصف، يعني يتوضأ في الصلاه. طيب، وما هو التمييز؟ يعي الشيخ صبي. نعم، وش وحدة التمييز؟ كم السن؟ من 7 سنوات. 7 سنوات، وفي الغالب 7 سنوات، لكن تختلف من صبي إلى أمه. 7 سنوات، عمر بن سلمة كما جاء في صحيح البخاري، أما الناس وهو 7 سنوات، صلى بالناس إماما مع الكبار وهو عمره 7 سنوات كما جاء في صحيح البخاري، ماذا لأنه كان أحفظهم، كان أحفظهم كتاب الله عز وجل، لما جاء وفد بن سلمة قال: يا أمكم ما لم يؤذن لكم أحدكم وإن أمكم أقرأكم لكتاب الله؟ قال: فنظروا فلم يجدوا أحفظ مني كتاب الله عز وجل فقدموا الصلاة وهو صغير 7 سنوات. فما قال: فمن صحت إمامته صحت ماذا؟ صفته وهو 7 سنوات. وأيضا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده كما عند أبي داود وغيره: مروا أولادكم الصلاة ماذا وهم أبناءه 7. يبدأ الأمر وهو 7، معناه أنه يجوز له أن يأتي يصلي، ولكن الحد 7 سنوات هو مش دائم، تجد أحيانا 7 سنوات اللهم بارك أدبا واستحضارا وخشوعا في الصلاة ونحو ذلك، وأحيانا تجد 7 سنوات الله المستعان، يعني مش يخرب صلاته، يخرب صلاة المسجد كله. بعض الصبيان الله المستعان يعني يأتي المسجد وفي 7 سنوات يعني مسجد المساجد، فإذا به يعني في الصلاة السمع يعني أنين، كل مرة أنين يأتي من جهة، هذا يكون والثاني أعرف. فلما أتمنى الصلاة إلى صبي حاكم يعني إبرة ولا قياس يدب في الناس، يا عبد الله المستعان يا رب المستعان. طبعا الوالد بتاعه يعني طالب في المسجد يسرع يدعو، ومرة أيضا صليت يعني مع المساجد في الصف الأول، فإذا واحد جاب اثنين من أولادي اللهم بارك، يعني معلش على هذا التمثيل، كأنه جاب معه مجموعة قرود، ماذا كانوا يفعلون؟ يطلعوا الست على المنبر ويقفزوا طول الصلاة، والأب لم يحرك ساكنا، فما عقلنا من صلاة الأشياء. طبعا فنقول قضية التمييز ليش محصورة بالسن، يعني يكون 7 سنوات 8 سنوات ما عندوش تمييز، وأحيانا يكون دون ذلك ولا تمييز. لذلك جاء في حديث عند البخاري حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنوات مجة مجها في وجهي من دلو، يعني شفار وعقل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء ورواه وكان عمره 5 سنوات. لذلك أحيانا 5 سنوات وجدنا 5 سنوات قال خاتم كتاب الله عز وجل في الكافي، يعني بعضهم ما شاء الله فيه أدب فالإنسان يعرف أبداءه. إذا كان يعرف أنه مميز بغض النظر عن العمر فالله ذلك، لأن مسألة التمييز ومسألة اكتمال العقل هي نسبية. أرأيت قول عائشة رضي الله عنها أن الجاهلية إذا بلغت 9 أيام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عائشة وهي بتسع سنوات. تجد بعض المجتمعات 9 سنوات لامرأة صحراء طول أن يقول الشيء في الصحراء وفي غيرها، يعني أنت ما تقولش عصرية حتى في مناطق أخرى أماكن الحارة، أماكن الحارة قضية البلوغ أيضا اكتمال العقل. 9 سنوات لامرأة، أنا ما زال مثلا 19-20 سنة وتقول لنا ما زالها صغيرة. وصحيح يعني صحيح حتى في العقل، المسألة مسألة نسبية، مسألة نسبية قد يكتمل العقل دون ذلك. إذا نقول قضية إحضار الصبيان إلى المساجد إنما يحددها ولي الإبن، فإن رأى من أبنائه يعني هي الأفضل أن يعلمهم الصلاة ويذكرهم المسجد، ولكن هذا بشرط أن لا يضر بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. وهو الذي طيب الإنسان لو وجد صبيا يعبث الأفضل أن يكلم والده ولا يتصرف على الصبي، فعلى الناس فيها زيادة مثل هذه الأمور. ومما يدل على جواز إحضار الصبيان إلى المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر لما دخل الحسن وهو يتعفف بيده بن علي قال إنني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين للمسلمين. صبي ايضا يدل عليه حديث انس رضي الله عنه عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع بكاء صبي ماذا خفف تجوز بالصلاه وخفف في القراءه وفي روايه صلى بسوره صغيره. الدليل على انه يوجد الصبيان ماذا الصغار. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنت ماذا همام وماذا وصلى بها. أيضا حديث نعم أن النبي في الجهاد قال صلينا من خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحسن أو الحسين رضي الله عنهما في صلاة العشاء قال فأطال السجود في أحد السجدات صلاة العشاء أطال السجود قال فرفعت رأسي فإذا به الصبي الحسن الحسين قد انتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتفوه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قيل له رسول الله رأيناك أطلت على غير عادتك أعطيت في السجود قال إن ابني هذا قد انتقاني فكرهت أن أنزله حتى يقضي حاجته حتى يقضي نهبته. طبعا هذا يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. هذا النبي حتى مع الصغار خلاه بل حتى يقضي جميع يلعب يدور يكمل من لعبه ثم ماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا دليل على جواز هذا الإحضار ولكن بشرط أن لا يكون ماذا من العابدين ممن يفسدون الصلاة وسكون النفس. أما قضية المصافة إذا كان مميزا فمصافته ماذا جائزة قولا واحدا. أما إذا كان غير مميز جيب صديق الحفاظات حفاظات للكوش أصل هو متلبس بالنجاسة فإقامته في الصفوف طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من قال بأن إقامته لا تقطع الصلاة لماذا؟ قالوا لأن حديث اليتيم حديث الباب اليتيم قام مع أنس قال واليتيم هو الذي يكون دون البلوغ ليتم لا يتم ماذا بعد اختلاف. قالوا هذا قد يكون عمره 3-4-5 سنوات سنة فلم يبين ما عمره. ولذلك استدل به الإمام الشوكاني رحمه الله في لين الأوطار بأن الصغير الصبي يسد الفرج، ولكن الصحيح الله تعالى أعلم أن الصبي إذا كان دون التمييز ولم يكن مصلي يجي ليس من المتوضئ ولا يصلي أصل القاعد، فوجوده بين الصفوف يقطعها. طيب ماذا يفعل الأب؟ نقول الأفضل أنه لا يجبره، أما إذا كان مضطرا كشف شده في البيت، أمه مريضة ولا شيء من هذا القبيل، فاضطر أن يأتي بهما إلى المسجد. فنقول له يعني وهذه تحدث بعض الناس في حال من الحالات، أنت وصديقك في المسجد عندك حالتين، إما تجيبه للمسجد فيشوش على الناس، أو أنك تصلي في البيت، أيهما أولى؟ تصلي في البيت في هذه الحالة. طيب جده وهو غير مميز ولا يشوش على الناس، فنقول في هذه الحالة لا تكلمه في الوسط، إما أن تجعله أمامك يعني قدامك، أو أنك تأخذ به طرف الصف، يعني تصلي به طرف الصف. أما بالنسبة للجارية البنت الصبية فإن إقامتها بين الصفوف لأن لا يصطف رجل مع امرأته ولو كانت صبية، ولهذا أمر النساء أن يتأخرن ومن كان في حملهن حتى الصبية، فهي مالا اصطفاف مع اختلاف الجنسين. ولكن لو افترض أنه جاب صبية بنت ففي هذه الحالة القيمة كما قلنا في طرف الصف حتى لا تضطرب، والله تعالى. طيب مسألة أخرى وهي موقف المرأة في أو مسألة إمامة المرأة للنساء، هل يجوز للمرأة أن تأم مجموعة من النساء؟ الجواب طبعا المسألة فيها خلاف. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه إلى عدم جواز إمامة المرأة للنساء، وذهب أيضا رواية الإمام أحمد أيضا أنه لا يجوز إمامة أو كره، مقولش لا يجوز إنما رجع اللفظ أنه كان يكره إمامة المرأة للنساء، ولكن ما سأله الله تعالى أعلم. كما روى الإمام الدارقطني وابن البيهقي بأسانيد الصحاح أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنها صلتا بالنساء ولكن أين تقف؟ في الوسط. تقف في الوسط. طيب ليش تقف في الوسط؟ حتى لا تتشبه الرجال بسنة. والأمر الثاني لأنه أسفر للمرأة، أسفر للمرأة، فتقف ماذا؟ في وسطهن. طيب سؤال آخر، هل يجوز للمرأة أن تأم الرجال والنساء؟ تقول نجي عن هذه المسألة، أن المسألة وجدت الله المستعان، لأن النساء شاركنا الرجال في كل شيء، كيش حاجة لأن الرجال إلا وزاحمهن النساء فيها، رغم أن الله عز وجل قد خلق الذكر والأنثى وميز بينهما، جعل قوامة للرجل. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام، فماذا قال؟ ليس على النساء جهاد، ولكن عليهم جهاد ماذا؟ لا كتابة في الحج والعمرة. فذروة سلام الإسلام لا يجوز لها ماذا أن تفعله، فما بالك ماذا ما هو دونه؟ لهذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبماذا أنفقوا من أموالهم. ولذلك شطر قوامة الرجل ماذا في إنفاقه، وبالتالي المرأة كانت منفقة وخدامة وتصرف الند للند ذهبت نصف قوامة الرجل، فبل إذا لم يكن هو لا يصرف ولا ينفق يعني ذلك على ذهبت قوامته. وبعض يعني ماذا جبنا هذه السيرة، بعضهم يعني ما تنبيه أسلوب تربوي، بعضهم من شدة طاعته لزوجه زوجته هو الخدام ويقع له البيت، لما تجي الشهرين يعطيها يحط لها في يدها تمام، وتعود ماذا بك تقليل المصروف. اليوم عندنا 30,000 ما تجيش عليهم صح؟ طبعا العلماء قالوا في هذا ما قوانا فيها أوله ما ذهب قوانا في الرجل، لما تصير هي اليد المنفقة ذل الرجل بسبب يوم الأيام حللها، قال والله المؤمن يحتاج صاحب الكلام بعد ما هو مسكين بيتعب وصعب جاب وخدم يصير في طرف الدنيا. الامر الثاني قال ابن الجوزي رحمه الله: اياك ان تخبر امراه براسمال. ايش حلال هذه من الاسرار اللي لازم تخبرها. ليش؟ لانها اذا رات مالا كثيرا نذرت، واذا رات مالا قليلا استرعت. وهذا كما قال أحدهم من السلف رحمه الله، قال إياك أن تخبر أحدا بسنك. إيش هذا يا عمرك؟ طبعا هذا موجود في النساء، الرجال أيضا. قال إيش؟ قال لأنهم إن رأوك في مقبرك صغيرا استصغروك، وإن رأوك في سنك كبيرا استهرموك. أي استهرموك معناه رأوك هرما. فلذلك كان الإمام الزهري وغيره الإمام مالك كان ينتهران من سأل ماذا؟ هذا الشيء ماذا؟ لا يمكن. الشاهد أنه القوامة للرجل، ولذلك تقدم المرأة لإمامة الرجل إنما هو افتئات على فضل الله عز وجل به الرجال على النساء. ولهذا قال رب العالمين: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن الله عز وجل فضل الرجال بشيء، فضل النساء بشيء. أليس المرأة من فضلها على الرجل شدة صبرها في تربية أبنائها؟ أنت الآن لو خيروك بين أن تقطع 3 أو 4 كيلومتر مشي على الأقدام، وأن المال تقضي يوم في البيت درس البيت، وكل وتربي الأولاد، تختمت الأول على الثاني. أينا يستطيع الرجال أن يسهر الليل كله بين الليالي في إطعام أولاده وفي إسراف؟ هذه فضيلة وجدت للإنسان والرجال. والرجال فضل الله عز وجل بالجهاد بالولاية. فلذلك جاء حديث أبي بكر رضي الله عنه: لا يفلح قوم ولوا أمورهم مالهم. هي امرأة لا يفلح. يا أستاذ، نعم والله احنا الجيل بتاعنا احنا اما المراه ما تعرف مش عندنا، ولكن الجيل بلاقي الجيل الثاني الاخر هذه. الشيخ يقول لك احنا يعني جيل ابائنا واجدادنا المراه لا تعرف شيئا ما لا عن مال زوجها، ولكن نحن الجيل الذي يجيب الله المستعان صار النساء يعني ليته اختصر الامر في معرفه كم تملك. الان صار الامر المرأة هي المتحكمة في كل شيء، والله المستعان. ولذلك إمامة المرأة غير جائزة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال إيش؟ أولها وشرها إيش؟ آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخيرها ما لم آخرها. طيب طبعاً إيش معنى شرها؟ بمعنى إيش؟ نقصان الأجر. ثلاثة تجد المرأة يا رجل. ولكن قال الإمام النووي وغيره: إذا كان للنساء مكان خاص، مثل الآن بعض أو أغلب المصليات عند النساء تكون منفصلة تماما عن الرجال، هذه الآلة هل يكون خيرها أولها ولا خيرها آخرها؟ أولها، لأنها انفصلت عن الرجال. المصليات عند النساء الآن مثل ما موجود في أغلب مساجدها تكون منعزلة كلية، فهنا فضلها في كونها الأول. أما إذا كانت قريبة من الرجال بعض المرات يكون فقط إزار أو شيء من هذا القبيل، هذه الحالة يكون خيرها أولها آخرها وشرها أولها. هناك حديث رواه ابن ماجه في سننه، كان حديث ضعيف أو يعني كل بصحته والراجح انه لا يصح، ان ام ورقه استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في امامتها لاهل بيتها فاذن لها، يعني اعطاها الاذن حتى تكون اماما لاهل بيتها. طبعا اهل البيت قد يكون رجال ونساء او نساء صفه. فالجواب على هذا الحديث، اول حديث ضعيف، ان صح فهو محمول، إما أنها تكون إمام على النساء أو أنها لا، حتى المرأة لو صلت زي طالب بتر إلى أمر، لو كانت المرأة مع صبيان مع أولاد صغار، شكون يكون الإمام؟ الصبي الولد الذكر، حتى ولو كان ماذا؟ ولو كان صغيرا. ولكن الاحتمال الثاني قالوا يجوز لها أن تصلي إماما في حالة الاضطرار. وما هو الاضطرار؟ أن تصلي إماما للرجال في بيتها في حالة الاضطرار. قالوا من حالات الاضطرار أنه الرجال أو الموجودين في البيت لا يحفظون سورة الفاتحة، أميين لا يعرفش حتى سورة الفاتحة، ولا صلاة ماذا من لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهنا هي التي تتقدم. أو كانت في بعض الحالات ما سألني أحدهم أن أمه أو أن أباه قد ذهب عقله، يعني أصاب بالزهايمر، فهل يجوز لأمه أن تأم أباه في الصلاة؟ لأن هذا الأب لا يستطيع أن يصلي، لابد يكون واحد يقلده أو يتابعه للصلاة. فعلى هذا القول في حالة الضرورة يجوز للمرأة أن تكون إماما للعاجز من الرجال، إما عجزا حسيا أو عجز ماذا العلمي بمعنى أنه لا يحفظ سورة الفاتحة. وبهذا نكون من هذا الحديث الذي نعلمه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث وهو حديث الرابع والأخير في كتاب الصفوف، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فصلى عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقامه ماذا؟ أو عن يساره فأقامه قال عن يمين. طبعا المصنف هنا ذكر الحديث مختصرا، ولهذا الحديث له روايات أخرى وله تتمات. من بين هذه التتمات أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في رواية بعد المغرب وفي رواية بعد العشاء لأمر أراده، يعني بعده. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أن عبد الله بن عباس كان عمره حين ذاك 10 سنوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تبيت عندنا اليوم؟ يعني عرض عليه الواجبات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فقلت لخالتي ميمونة، هذه جاء في رواية محمد بن نصر كما جاء في كتاب قيام الليل، قلت لخالتي ميمونة: إن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظين. يعني قال وصاها، قال أنا سوف أنام إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل فأيقظين. وجاء في رواية أخرى أنه قال: لا أنام لأرقبن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فمجموعة هذه الروايات أن عبد الله بن عباس على صغر سنه أراد أن ينظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولهذا قال مشهور في الحديث أن عبد الله بن عباس إما أنه لم ينم أو أنه نام قليلا ثم أيقظته ميمونة رضي الله عنه وأرضاه. جاء في بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فصلى فتوضأ، قال: فتوضأت نحو وضوئي وضوئه، يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات ثم نام. قال: حتى إني أسمع غضيضه، وفي لفظة خضيضه. قال: ثم قام عند أذان الفجر. طبعا هذه كلها بينت أن القصد من مبيت عبد الله بن عباس أنه أراد أن يقول لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. ولهذا ابن عباس محرم الأمة الصغرين. لذلك بعض الآباء اللي يشوفون الأبناء تاعهم يشوفون النباهة والذكاء وحب العلم هذا هو الاستثمار، لأن قوام العلم في أمرين اثنين: أمر يهبه الله عز وجل من يشاء وهي الاستعداد الفطري والنباهة، والأمر الثاني هو أن يوفق لمعلم ومنهج صحيح. فكم من النبهاء من الأذكياء قد فرط فيهم الآباء وفرطت فيهم الأمة فضار، وكان بالإمكان لو أراد الله عز وجل لكانوا من العلماء. لأن انظروا، كانت الأم والأب إذا لاحظوا من أبنائهم نباهة فرروا كل أنفسهم مالا وتربية وتوجيها فخرج منها أولئك العلماء. ولهذا قالوا في المقولة أن وراء كل رجل عظيم إيش؟ امرأة. وعادة تكون الأم. شوف الآن شجاع الثوري كان سببه أمه، الإمام مالك أمه، الإمام أحمد أمه، الإمام الشافعي أمه، الأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ليس اليتيم من مات أبواه واستراح من هم الحياة وخلفه ذليلا، بل إنما إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لذلك إحنا الآن نقول أعاقبة هذه الأرض الجزائر أن تنجب علماء وأبطال وأفلاس كل الميادين. السبب راجع الله تعالى بعد قضاء الله عز وجل وقدره النواة الأولى. كم من طفل قد يبيه في بداية حياته. لا يقول بعض الغربيين، يقول الفرق بين الصبي المسلم العربي والصبي الغربي أن الصبي المسلم العربي أو المسلم يولد ذكيا، ولكن التفريق يرده غبيا. تفريق الأب والأم والمناهج الدراسية التي تولد مش أغبياء فقط. قال بينما الصبي الغربي يولد غبيا ولكنه مع الدعم ومع يصير ماذا؟ يصير بعد ذلك عالم. هذا الفرق ماذا بيننا وبينه. الشاهد ماذا قال؟ بيت عند خالتي ميمونة. المقصود بالبيات، البيات ليس مقصود به النوم، البيات هو إدراك جزء من الليل في مكان. ولذلك قال الله عز وجل الذين يبيتون لربهم ايش؟ نائمين سجدا. ولهذا قال العلماء ليس من شرط المبيت في منى مثلا النوم. تضيف بيت في منى وانت ماذا؟ صاحي، تمام؟ قال بيت عند خالتي ميمونة كما قلنا كان السبب ان ينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساري، فقمت عن يساري. في دليل هذا على ان صلاة الرجل لو صلى عن يسار الامام صلاته صحيحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. قال فأخذ برأسه. وعن هذا كيفية إدارة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس في عدة روايات. رواية أنه وضع يده على رأسه ثم ماذا؟ لفه ماذا عن يمينه، يعني أرجعه ماذا من خلفه، أداره وأرجعه ماذا عن يمينه. وجاء في نفس الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى وضع على رأسي فأداره وفتل أذني، أو جعل مال أذني اليمنى يفتلها. إيش معنى يفتلها؟ يدورها هكذا يفتلها. جاء في رواية أخرى أنه جلبني عند الإمام البخاري من رواية سلمة بن كهيل قال فجلبني بيده مال بأذني وأدارني. وجاءت رواية عند محمد بن نصر في كتاب قيام الصلاة أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ نعم، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق أذني ليؤنسني في ظلمة الليل. بدر بدون إيمان حتى يقيد خاطره. وجاء في رواية أخرى قال: فكنت إذا غفوت فرك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات تدل على ماذا؟ أنه وجاء في رواية أخرى معذرة أيضا أنه ماذا؟ فأدارني أو فأخذ يدي و نعم فأخذ يدي فأدارني. وهكذا جاء الشاهد كيفية الإدارة. نعم أنه ماذا؟ إما أنه يديره برأسه هكذا، وإما أنه يسحبه بيده، أو يسحبه بأذنه إن كان صبيا صغيرا. أما فرق الأذن إنما كانت لسبب آخر أيضا، حتى إذا وجده ناعسا فرق الأذن. قال: فأقامني عن يمينه، في رواية: فقمت إلى جنبه. طيب ايش الفرق بين اقامني عن يمينه فقمت الى جنبه؟ كيف الفرق بينهما؟ من يعطينا الفرق بين الروايتين؟ فاقامني عن يمينه فقمت الى جنبه. شيخ فقمت الى جنبه يعني لما اتى اليسر. لا ومن يجيب علمه يجيب. شيخ يمكن قصد انه لم يتقدم بل تاخر واتكأ أو جعل نفسه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قليلا. لا. طيب. ماذا جنبه؟ لأنه لو قال أقامني عن يمينه لظن الواحد أنه المأمون لا بد أن يتخلف قليلا عن الإمام. ولكن لما قال عن جنبه معناه أنه كان في نفس المستوى. في نفس الصف. القدم بجنب القدم. لذلك قال ابن جريج قال سألت عطاء عن موقف المأموم أمام الإمام إذا صف في صف واحد قال شق يديه الأيمن قلت يتأخر عنه قال لا عن جنبه قلت يصاب القدم إلى القدم قال نعم ولذلك يقف ماذا أمامه مش يتأخر عنه شيئا قليلا. طيب إذا صف مع الإمام ثم جاء شخص آخر تحدث في بعض المصليات وتصلي انت واحد ثم يجي شخص اخر ما الذي يفعل؟ هل يقوم عن يساره؟ لا انما ماذا؟ يجذبه. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال قلت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل اخر قال فقام عن يساره قال فجلبنا النبي صلى الله عليه وسلم واخرنا الى خلفه. وإذا كان الإمام يصلي الأفضل أن يدير صوته لأن تعرف الإمام بأنه لأنه جاء شخص آخر ثم يسحب الذي عن يمينه. تبقى مسألة أخيرة وهي جواز الائتمام بغير نية الإمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده في الأول ما كانش عنده نية أنه يكون إمام صح؟ فجاء ابن عباس فدخل معه. فيجوز للإنسان إذا كان يصلي منفردا حتى ولو لم ينوي أن يكون إماما أن يصف أحد عن يمينه ويكون مأموما فتكون نية الإمامة متأخرة. هذا الله تعالى أعلم في بعض الأسئلة. نعم يقول بمسألة صلاة المنفرد خلف الإمام قال ابن عبد البر إن الحديث في إبطال صلاة الرجل وحده خلف الصف المنفرد الإسلام لا يقوم به الحجة إلى أن قال قد اتفق حجاز والعراق على ترك القول به. فهل يستدل بترك الفقهاء العمل بالحديث لوجود علة منقضيات خلافا للحكم الصحيحي؟ قلنا هذا الحديث له روايتان حديث وابصة وحديث أظن أنس وكلاهما عند مسند الإمام عند الإمام أحمد في المسند. طبعا الإمام عبد البر ضعف هذا الحديث أولا لقوله مالكيا وليس تعصبا للمذهب ولكن مذهب المالكية كما سبق المالكية والشافعية والحنفية يقولون بأنه لا يأخذون من هذا الحديث يقولون جواز الصلاة وصحتها خلف الإمام وإن كان بعضهم يقول بالكراهة ولكن قوله عامل به فقهاء العراق والحجاز المقصود والمالكية والشافعية بخلاف هذا. هذه المسألة ماذا؟ مسألة ترجيحية. والذي رجحنا أن حديث الإمام أحمد في مسنده حديثان كلاهما صحيح، وهذا الحديث صحه الإمام المالك رحمه الله تعالى عليه وبعض المتقدمين من العلماء رحمه الله تعالى عليه. فمن صح عنده الحديث فيأخذ به، ومن لم يصح عنده الحديث لا يأخذ به، ولكن من باب الاحتياط، احتياطا الإنسان لدينه، إلا أن وجد فرجة في الصف ومكانا فلا يدخل نفسه من هذا المكان، فيسد هذه الفرجة، ينال أجرا، سد فرجة رفع الله عز وجل بها درجة، ويخرج من الخلاف. أما إذا لم يجد مكانا فقولا واحدا أن صلاته صحيحة سواء عند الإمام أحمد أو عند باقي العلماء الله تعالى. الدين. هذه أربعة أشياء على كثير من الرجل، ثم قال فاطمة بذات الدين. تربت لها. وهنا بات عن هذا يقول سؤال قبل هذا هو مسألة المال والجمال هي مسألة تشبيهية، وإن كان مسألة الجمال قد نبدأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخر قال إذا انظروا إليه فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. فالإنسان إذا وجد مفردا في أول نظرة فلا شك بأنه قد يبتلى طول حياته بعدم التحصيل، وربما ماذا تأتي الوسوسة كما قلنا، كما يعني تنبغ ثلاث دقائق دقيقتان يعني هذا واحد معرف من ما ذكره كأنه نفس الخط الذي كان مقبلا على الزواج، نسأل الله عز وجل أن يأمر الزوجة الصالحة، فإن من أسباب توفيق الزوجة الصالحة الدعاء الصالح والإلحاء على الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة كذلك الرجل لا يمكن أن يعرف الإنسان طبيعته إلا بطول المحاكاة، ولذلك الله عز وجل وصاحبته لأنه صاحب له في حلية وتحالي، ومهما يكون عنده من خليفة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فيدعو الله عز وجل، لأن كما قال بعضهم المرأة والرجل مثل حبة البطيخ، يعني تفتحها قد تجد الحلاوة والحمارة وقد تجد الله المستعان. فهذا رجل أراد أن يتزوج امرأة فاختار امرأة اسمها فتنة، قال لي اسمها فتنة ما شاء الله يعني سوف أرى الجمال الذي أمره أحد قبلي. طبعا هو بالتسمية الفتنة بين يعني لم يجزه أكثر أهل العلم لأن يعني فيه نوع من الرخاوة صح التعبير. الرجل المسكين ماذا اتكل على الاسم في يوم دخل فإذا به ماذا رأى نعم فتنة والفتنة التي تنفر الفتنة الثانية. فخرج أخذ أموره وهرب ليلا فرأته أمه وقالت يا ابن أبي تذهب، قال يا أمه خلاص لم يبقى لي عيش في هذا البيت، قالت هو فتنة، قال نعم الله ماذا الفتنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة ولعن الله عز وجل عليه الفضل ثم قام به. الشاهد نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا هو سبحانه وتعالى في الشهر الذي يعني الآن في الصلاة.